نعم يا سليم. ها؟ مرة ليش؟ لا احنا عرب اصليين لكن لغتنا ما هي عربيه. زين. استوليت على السرير. يعني اخذته بالمغالبه من شخص اخر. اي هذه ولم اذا قال استويت على السجن ما في اشكال. يا الله لا يزغ قلوبنا، الله لا يزغ قلوبنا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد ان هديتنا. المهم ان شاء الله ما زلنا عربا لكن لغتنا غير عربيه. اي افضل هذه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.